الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حجة الوداع. حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت معه مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الإمام البخاري: باب حجة الوداع. سميت حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي حجها، وهي الوحيدة حجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان كالمودع للمسلمين لأصحابه، فإنه قال في الجمع: عبي لا ألقاكم بعد عامها. فكان هي الحجة التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني عهد الإسلام. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. ومعنى أهللنا الإهلال هو رفع الصوت بالنسو، وسمي إهلال من الهلال، وذلك أن كان عادة العرب إذا شافوا الهلال أول شهر يقوم يرفعون أصواتهم بنوع من الفرحة وكذا بقدوم الشهر، فسمي كل رفع صوت لشيء أهل به. يقول أهل بالحج يعني رفع صوته قائلا: لبيك اللهم بحج، أو أهل بالعمرة أهل بها أن رفع الصوت بها. تقول: أهللنا بالعمرة يعني نوينا بها، ونية العمرة والحج تكون ظاهرة، يقولها الإنسان بلسانه يعني لا يهمها بقلبه، وإنما يقولها بلسانه معلنا، فيقول: لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم يعني بعمرة مع الحج إذا كان سيقرن بين النسكين. فعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أهلت بالعمرة مع من أهل بالعمرة. تقول: ثم قال لنا رسول الله: من كان معه من كان عنده هادي فليهل بالحج معه. هذا لساق هادي ما يكتفي بالعمرة، لأنه إذا ذهب هناك ما يقدر يعني يحل من عمرته، لابد أن يظل بإحرامه حتى يذبح هديه. ومحل ذبح الهدي إنما هو في يوم النحر، فبالتالي ستدخل أعمال الحج التي تبدأ أعمال الحج من يوم الثامن في التراويح. وقال لهم النبي: من لم يعني من كان عنده هدي فليهل بالحج مع العمرة، يعني يقول: لبيك اللهم بعمرة واحدة. قال: ثم لا يحل حتى يحل، أو ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، من الحج والعمرة جميعا، ما دام أنه ساق الهدي. فالذي ساق الهدي يعتبر كأنه حمل هديته معه، ما يجوز، خلاص أصبح مرتبط بالإحرام حتى ينتهي الهدي محل. ومحل الهدي في مكة في منى، ومحله الزماني يوم النحر، يعني لا يبدأ ذبح الهدي إلا يوم النحر، فيجب أن يظل إلى يوم النحر ما يفك من يحل من إحرامه. تقول عن نفسها: قدمت معه مكة وأنا حائض، وذلك جاء في رواية أنها حضرت قبل مكة بمرحلتين في منطقة ما سرق. دخل عليها النبي وهي تبكي فقال لها مالك يا نفستي؟ قالت نعم. قال لها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وأمرها أن تبقى يعني على إحرامها وأن تصنع يعني ما لا تطوف البيت وتصنع بعد ذلك ما يصنع الحج. فلها أدخلي لما بقيت في يعني حيضتها فلا أدخلي عمل الحج مرة. تقول لم أطوف البيت لما دخلت مكة ولا بين الصفا والمروة، لم تسعى ولم تطوف. قالت فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك. ونقض الرأس يعني اللي هو فك ضفائر الشعر. وانفشطي وأهلي بالحج. كذلك معهم مع من يهل. وهي لم الآن دخلت مكة وهي محرمة لكنها لم تفعل شيء من أعمال العمرة غير الإحرام، يعني لا طوف لا طواف ولا سعى. فقال لها النبي أهلي بالحج، هي مهلة عمرة فقط. فقال لها النبي أهلي بالحج وداعي العمرة، تركي أعمال العمرة الآن يعني حتى يعني تطهر. تقول ففعلت. تقول فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله مع عبد الرحمن اللي هو أخوها، وعبد الرحمن هو أخوها شقيق وأمهم واحدة، هذا أبو بكر أمهم أم رومان فهو أخوها الشقيق. فتقول أرسلني مع عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إلى التنعيم فاعتمرت. وذلك أنها قال لها النبي يجزئك في أعمال الحج التي عملتها من الطواف يجزئك عن عمرتك. قالت يرجع الناس بعمرة يعني بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط. فالنبي أمرها أن تحرم من التنعيم، تذهب بعد ما حلت من حجها. أمر أخاها عبد الرحمن قال له عمرها من التنعيم. والتنعيم هو أقرب مكان يعني إلى الحل من فرض الحرم حتى تجمع بين يعني الحل والحرم. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة، تحكي عن من كان ناوي مثل نيتها. قالت الذين أهلوا بالعمرة في البيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا. وطبعا حلوا من إحرامهم في العمرة الحل كله. ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا منه. يصير الآن أهل العمرة طافوا طواف في العمرة وبعد ذلك حلوا وذهبوا إلى الحج، ثم لما رجعوا من منى طافوا طواف الحج. قالت طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طواف واحد، هم القارنين. القارنين قالت طافوا طوافا واحدا فقط اللي هو الطواف، تعني هنا بطوافهم اللي هو يعني سعي واحد فقط. عندما رجعوا خلاص كفاهم السعي الذي يعني فعلوه في الحج. وكان هنا طاف يعني بين الصفا والمروة. فالطواف الأول هذا طواف قدوم، طواف يسمى طواف القدوم. والطواف الواجب اللي هو طواف الركن بالنسبة إلى القارن هو الطواف الذي رجعوا به من يعني بعد عرفة. نعم. وذهب يعني بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ القارن سعي واحد فقط في حجه وعمرته. وأما الطواف الأول طبعا هو يعني عليه طواف واحد كذلك هو القارن، هو طواف اللي بعد الوقوف. وأما الطواف الأول هذا طواف قدوم، هي تحية البيت فقط طواف قدوم، لأنه عندما يأتي البيت فإنما يعني يعني تحية البيت طواف. نعم. حدثني عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن جريج، حدثني عطاء عن ابن عباس إذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت من أين؟ قال هذا ابن عباس قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. فقلت إنما كان ذلك بعد المعرف. قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد. هذا اشتهار ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يرى أن من أتى مكة فيجب أن يحل، يعمل عمرة ويحل منها، ولا يجوز له أن يقرن بين الحج والعمرة. هذا عطاء عن ابن عباس يقول إذا طاف بالبيت فقد حج. شاب يعني إذا طاف سوى طواف القدوم، هذا طواف العمرة، وسعى بين الصفا والمروة، يقول فقد حل، سواء أراد الحل أم لم يريده. قال في رواية أخرى فتشة شان أب. فقيل ومن أين، يعني من أين أخذت هذا وذهبت إلى هذا؟ فقال يعني هذا ابن عطاء يحدث بهذا. فقال هذا ابن عباس، يعني أنا جبت هذا الكلام، عطاء تلميذ ابن عباس، قال هذا ابن عباس، قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكن وجه الاستدلال بهذه الآية بعيد، لأن ثم محلها إلى البيت العتيق إنما هو الهدي، كما في قول إنما هو في من فيما يهدى إلى الكعبة، أنه يجوز الانتفاع بها وهي تساق. قول الله تبارك وتعالى والبدن، الآية الأول ميش أعوذ بالله، اذكروا الله في أيام معلومات، اذكروا الله في أيام، يذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. هذا وليطوفوا ببيت العتيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم فيها في هذه البدن المساقة منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، كما قال النبي لرجل يسوق بدنه، راح شاف يسوقه وماشي ماشي على رجليه، فقال النبي اكسرها، فقال له إنها بدنة، إنها بدنة يعني هدي مساق الكعبة، فقال النبي اركبها، فقال رسول الله إنها بدنة. فذلك أن كان العرب يعظمون البدن، ما خلاص بمجرد ما أشعرها وجعلها للبيت خلاص لا تحلب ولا تركب ولا حتى تذبح. فقال له النبي اركبها لا أم لك، يعني الرسول يأمرك أن تركب. وقال الله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني لو منفع مثلا في الركوب أو شيء تاول، وإن كان هو أداها يعني أداها لله، لكن سمح الله تبارك وتعالى بأنك تنتفع منها بعض النفع حتى تصل إلى البيت العتيق. إذا وصلت مكة عند ذلك تذبح هناك كما يعني هي قد أهديت للبيت. فقال عطاء قال يعني من قول الله ثم محلها إلى البيت العتيق ومن أمر النبي أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قال النبي أمر أصحابه جميعا من لم يسق الهادي أن يحل، قال لهم كل من لم يسق الهادي يجب أن يحل من عمرته. قالوا أنت لم تحل يعني رسول الله؟ قال أنا ذبحت رأسي وقلدت هدي، فلا يحل لي يعني أن يعني أحل إلا إذا بلغ الهدي محله، ولو استقبلت من أمري ما استدبر. يعني من إنكارهم هذا الأمر وأنهم يعني يكونون على نسك، الرسول مخالفهم فيه، فالرسول لخي محرم، فقال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبر فما سقت الهدي فجعلته عمر. وقيل لما سقت يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت فإنكارهم هذا الأمر واستعظامهم له، فإنهم أنكروا هذا الأمر واستعظموه جدا، حتى قال بعضهم يذهب أحدنا إلى يعني عرفة ومذاكره يقتل المني، كيف؟ لما قالوا النبي حلوا قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، يعني الحل إنهم يحلوا لهم كل ما كان حراما يعني عليهم قبلها حتى النساء. فقال النساء كيف يعني الآن عرفة لها كم يوم؟ قال يذهب أحدنا يعني إلى عرفة ومذاكره يقتل المني ما يذكر. فقال النبي حل، وأمرهم أن يحلوا. بعدين قام وقال رسول الله هذا لعام هذا أم لأبد الأبد، يعني هل هذه الرخصة هي فقط للمسلمين اللي مع الرسول أم أنها رخصة أبدية؟ فقال النبي بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج هكذا. فقال لهم النبي لو استقلت من أمري ما استدبرت، يعني لو علم أنهم سينكرون الأمر هذا الإنكار لما سقت لها ولا جعلتها عمر. فابن عباس كان يستدل بهذا على أن من أتى البيت خلاص وهو محرم، محرم بحج مفرد به أو محرم قارن بين الحج والعمرة يجب أن يحج. قال من أتى البيت فقد حج. شاهد عليكم السلام. فقلت إنما كان ذلك بعد المعرف. قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد، يعني إنه سواء جاء يعني أي وقت جاءه وهو يريد العمرة يريد الحج فيجب عليه أن يريد، يعني يريد الحج لابد أن يجعل حجه إلى عمرة. نعم. حدثني بيان حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن قيس قال سمعت طارقا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فقال أحججت؟ قلت نعم. قال كيف أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي. ففلت رأسي. أما فلت رأسي معناها كسرت. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول إنه أهل، كان الرسول قد أرسله إلى اليمن قبل الحج، وبعد ذلك النبي ارتحل من المدينة حاجا، وجاء الذين كانوا في اليمن، جاء هو وعلي بن أبي طالب من اليمن حاجين من اليمن، طبعا طريق اليمن غير طريق المدينة. فالنبي سأله وقال له بما أهللت؟ وذلك أن مهلهم من يلملم هم جايين. فقال قلت اللهم أن يعني لبيك بإهلال كإهلال رسول الله، ما أدري إيش اللي يعني. فقال ما أهل مثل ما أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقههم. فقال له النبي صف البيت وبالصفا والمروة ثم حج، يعني أمره بأن يؤدي أركان العمرة اللي هو الطواف والسعي وخلوا حج، علما أن النبي محرم، وذلك أنه لم يسقلها لأنه لم يسق هذه، فقال له حل. فأمره النبي أن يحل. يقول فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، يعني أنه يعني كان يرى أنه الحل كله، يعني الحل كله. نعم. أما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فإنه لما جاء النبي وقال له أيضا يمن قال له بما أهللت؟ قال أهللت يعني بما أهل به رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني طف كان الصفا والمروة وابقى حراما حتى يعني تذبح هديك، وذلك أنه ساق الهدي، ساق الهدي معه من اليمن، فأمره النبي أن يعني يبقى يعني على إحرامه حتى يعني يحل بعد ذلك بعد أن ينزل من عرفة. نعم. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخبره أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقالت حفصة فما يمنعك؟ فقال لبدت رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي. نعم. هذه حديث حصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تخبر بأن الزوجات اللي مسلم أمرهن أن يحللن بعد يعني أداء العمر. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. فقالت حفصة: فما يمنعك، يعني أنت ما يمنع الرسول أن يحل معه؟ فقال النبي: لبدت رأسي، وتلبيد الرأس اللي هو جمع الشعر، ووضع شيء من الغراء أو الصمغ أو شيء حتى يعني يمسك الشعر. قال: لبدت رأسي وقلدت هدي، وتقليد هذه مثل القلادة هدي، فلست أحل حتى أنحر هدي. لا يحل له أن يحل من إحرامه إلا بعد نحر الهدي، ونحر الهدي لا يكون إلا في يوم النحر بعد النزول من عرفة. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من الحثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: نعم. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خصعم، امرأة خصعمية، خصعم قبيلة تسكن ما بين يعني مكة واليمن، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل ابن عباس رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل اللي هو أخو عبد الله عباس كان من رضيف النبي، النبي أردف يعني معه في الحج، أردف أسامة وأردف الفضل وأردف ابن عباس. ومعنى رديفه يعني يركب خلفه يعني على بعيره صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. يعني فردت هذه وأبوها شيخ ما يستطيع يستوي يعني بنفسه، يركب بنفسه على الراحلة، فيكون كلفة أن يحمل ويأتي بالحج. أفحج عنه؟ هل يجزئه يعني هذه الفريضة أن أحج عن أبي الذي لا يستطيع أن يحج عن نفسه؟ فقال له النبي: نعم. وفي هذا دليل على جواز الحج عن من لا يستطيع بنفسه يعني أن يؤدي الحج على هذا النحو، هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يثبت على رأسه. وطبعا قيس عليه من كان في مرض على هذا النحو كالمشلول ونحو ذلك الذي لا يستطيع، فهذا يمكن أن يعني يحج عنه. نعم. حدثني محمد حدثنا سريج بن النعمان حدثنا كليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصوى، ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ عند البيت، ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح. فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة وبلال وعثمان، ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا، ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب، فقلت له: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صلى بين بينيك العمودين المقدمين، وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل الوجه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. نعم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها، وكان عبد الله حريص دائما على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي لما أقبل عام الفتح وهو مردف أسامة على القصوى، هو نادر غير حجة الوداع عام الفتح فتحت مكة، وكان هذا في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم، معه بلال وعثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة الحجب اللي هما معهم مفاتيح الكعب. وهم بني شيبة بني شيبة يعني قصي بن كلاب لما وزع الشرف في أبنائه، كله 5 أبناء، كل واحد من أبنائه جعلوا على شيء من يعني أمور الحج، نسلهم سقاية، هذول بعدين جاء هذول طبعا بني هاشم أخذوها لما يعني عبد المطلب هذا وفق لمعرفة الزمن، كان نسلهم اللواء لهم بني عبد الدار، ونسلهم الحجابة هذول هم حجاب دول بني شيبة، ونسلهم في ال يعني استدانة البيت، فالشرف يعني في مكة نسلهم الإطعام ووزعه بين أبناء، فبقي في يدهم هذا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى عثمان بن طلحة أن يأتيه بمفتاح باب الكعبة. قال لعثمان اتنا بالمفتاح، فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا الكعبة، النبي ومعه أسامة وبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وعثمان اللي هو عثمان بن طلحة يعني، ثم أغلقوا عليهم الباب. يقول فمكث نهارا طويلا، يعني وقت طويل من النهار، يعني معناه أنهم لم يصلي فقط ركعتين دي، وإنما جلسوا مدة طويلة. ثم خرج، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ابتدر الناس الباب، وابتدره كل مبادر الآخر ليدخل ليصلي في الكعبة. يقول فسبقته اللي هو عبد الله بن عمر كان منتظر، يقول سبقته بديه، وجدت بلال قائم من وراء الباب، فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له صلى بين ذلك العمودين. لما يدخل الإنسان الباب قال له الكعبة لها 6 أبواب، 6 أعمدة، قم الأعمدة، قال له بين العمودين اللي يكون إذا صلى مقدمين، المقدمين من الجهة الأخرى، إذا صليت يكون باب الكعبة على يعني على ظهر. قال له بين ذلك العمودين المقدمين، وكان البيت يقول عبد الله بن عمر على 6 أعمدة سطرين، 3 و3، صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهر، واستقبل بوجهه الذي يستقبله حين تلج البيت بينه وبين الجدار فيصير. قال ونسيت أن أسأله كم صلى. يقول نسيت أن أسأل فلان كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء، مرمرة المرمر هو نوع من الرخام الشفاف، يقول حمراء يعني في أرض الكعبة، نعم يعني يصف المكان اللي في الداخل. نعم. حدثنا ابن اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهما أن صفية بنت عيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتمتر. نعم. حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بأن صفية بنت حي زوج النبي صلى الله عليه حاضت في حجة الوداع، كان في الحج، ولما قيل له لما أمر النبي بالنفير بعد طواف الوداع فقال له إن يعني صفية لم تطف وحاضت، فسأل النبي هل طافت يعني بعد أن نزلت من عرفة، فقال نعم طافت طواف الركن فقط طواف الوداع الذي لم تطفه، فقال النبي فلتنفر يعني فلتنفر معنا ولا تنتظر. فقال النبي أحابستنا هي يعني إذا كانت ما طافت طواف الركن، وهذا يدل على أن من لم يطف طواف الركن لابد أن يبقى، المرأة لم تطف يجب أن تبقى ويبقى معها طبعا يعني وليها حتى تطهر ثم تطوف طواف الركن اللي هو يعني بعد النزول من عرفة، لكن لأنها طافت وبقي عليها طواف الوداع فقال النبي فلتنفر أي معنى. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله نبي إلا أنذر أمته. أنذره نوح والنبيون من بعده، وأنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم. ثلاثا: إن ربكم ليس بأعور، وأنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. نعم، حديثنا هذا ذكره يعني الإمام البخاري هنا، وعاده لبيان تسمية هذه الحجة التي حجها النبي بحجة الوداع. يقول ابن عمر: فما كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى يعني خطب النبي وكأنه كالمودع له، فأخبرنا بما سيكون، أو يعني وعظه لئلا يختلفوا ولا يتقاتلوا. وذكر من ضمن الأشياء التي ستكون مسيح الدجال، يقول: فأطلب في ذكر، يعني أطال النبي يعني في ذكر المسيح، لأنها فتنة ستكون بعده صلى الله عليه وسلم. وقال لهم المسيح الدجال يعني شأنه، يقول: ما في نبي أرسله الله إلا ويحذر أمته منه. يقول: نوح وهو شخص أول رسول إله الأرض حذره أمته، علما أنه ما يأتي يعني باليقين فيهم، لكن حذره أمته يعني أن فيه شخص الدجال كذا كذا كذا سيخرج، يجب الحذر منه. هذا لي يعني لفضيلة الاعتقاد يعني بهذا الشر الذي يجب أن يجتنب. ثم قال لهم: إنه أن يخرج فيكم، يعني الموجودين، فما خفي عليكم من شأنه، لو كان يخفى يعني من شأنه بما يلبس فيه فليس يخفى عليكم، أمر ظاهر فيه أن هذا لا يمكن أن يكون هو الرب الإله سبحانه وتعالى. يقال لهم: فليس يخفى عليكم يعني أن ربكم ليس بأعور. ثم أخبرهم بأن المسيح أعور العين اليمنى كأن عنا عينه عنبة صافية، يعني أنها باردة، ومثل حبة العنب إذا مضى عليها وقت وفسدت فإنها تطفو اليد طافية، يعني من الحدقة خارجة عن حدقة العين. نعم شيخ، وين وجه المقارنة بينه؟ هو بالحجم شكل شلون يعني رب العالمين يعني ما يخفى عليه الوجه؟ لكن الناس لا عقول لها، الناس تبعوا، أكثر الأمم تتبع. كشخص يعني راح يجيله مثلا شكل وشيء يعني، او الشر الدجال الدجال ها رجل مليار، اذا وين وجه المقارنه بين الرب العظيم يعني ما يخفى عليه؟ رجل ياتي ومعه هذه يعني هذه الامكانات الهائله، يقود الارض اخرجي كنوزك، تخرجي كنوزها بالاشاره منه، كل السماء انفري تمطر، ويقول للشخص، ياتي الرجل في الباديه يقول له يعني تؤمن بي؟ يقول: لا لا أؤمن بك. يقول له: رأيت إن بعثت أبويك وأخبراك تؤمن بي؟ يقول: نعم. فيبعث أبوه وأمه يطلعهم، ليس أبوه وأمه إنما هم يعني شياطين بشكل صورة أبيه وأمه، يقول: نعم يا بني، هذا ربك، فآمن به فيؤمن به. هذا جه. يقول لآخر: هلكت إبله، يقول: رأيت إن هلكت إبله من القحط؟ يقول: رأيت إن يعني بعثت لك إبلك تؤمن بي؟ يقول: نعم. فيبعث له إبله، شوف هذه النياقة وكذا هي بالضبط، فيشوفها فيؤمن بي، يقول: نعم أنت رب. وراه مسارح، وراه أمم، وراه جيت وراه جيت، ويسير في ركابه، أكثر الناس يسيروا في ركابه. فيقول: أخرج فقط من يعني خلفه من أصفهان 70,000 عليهم الطيارس، 70,000 من جيت معهم الطيارس اللي هو لباس خاص بهم وفي الأرض، وأسمع به أهل المشرق والمغرب في وقت واحد. يبقى الذين يؤمنون به يبقوا معزولين مكروهين مبغوضين قحط في اليد وفي البراري وفي القفار يفرون في دينهم، ولا يستطيع واحد انه يقوم له الا رجل واحد يقول فيقوم له رجل هو خير الناس يومئذ، فيذهب اليه ويقول يدخل في المسارح اللي هو جنوده وشرطته يبوا يقتلوه، يقول لهم انا قلت لهم لا تقتلوه يعني احد الا بي. حتى طيب روح لربنا هذا الذي بي. فيقول له يعني يقول له انا ربك، يقول ما بربنا خفاء، يقول ما بربنا خفاء، ثم يقول له انت الدجال الذي يعني اخبرنا عنك رسول الله. فيقول له ارايت ان يعني قتلتك ثم حيث تؤمن بي، يقول ثم يضربه بسيفه فيذهب شقين كرمية الغضب، كل شق منهم مثل انت ما ترمي حجر اخر طاقة لك وهذا اخر طاقة لك، هنا واحد صار الشق هنا وشقين، فيمشي بينهم عشان يوريهم بي. ثم يقول له تعال، يلتفن شقيه ويقول قال، يقول الآن تؤمن بي، يقول ما زدت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال ولن تسلط عليه مرة ثانية. فهذا يبقى واحد فقط، ففتنته عظيمة، فتنة عظيمة. يطلع شيخ ناس ما عندهم شيء، ما يملك شيء، لا عنده جنة ولا نار ولا عنده شيء، والعالم تؤمن به. نعم. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا، ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا جزء من الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه خطب في بايع الدجال وخطب في هذا و حذر أمته من هذه الفرقة، و يعني قال لهم ويلكم أو ويحكم لا ترجعوا بعضي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، يقتل بعضكم بعضا وأنتم مسلمون. نعم. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال حدثني زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع. نعم. قال أبو إسحاق بمكة أخرى. نعم، هذه ذكر زيد بن أرقم لعدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، هذه التي حصل فيها يعني قتال، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، هذه اللي هي حجة الوداع. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير استنصت الناس، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي قال له في حجة الوداع استنصت الناس، استنصت الناس يقول لهم انصتوا، يعني اسمعوا، يسكت الناس حتى يسمعوا يعني خطاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه قال النبي في هذا الخطاب لا ترجعوا بعدي كفارا يطلب بعضكم رقاب بعض. طبعا قال أهل العلم كفارا كفر اللي هو الناقل يعني عن الملة إذا استحل دماء يعني المسلمين، وأما إذا كان غير مستحل وإنما يقاتل عدوان فهذا يكون كفر دون كفر، كفر يعني لا ينقل عن ملة الإسلام. نعم. حدثني محمد النبي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسباب المسلم يدخل فيه الفسوق، يعني من فعل هذا فسق، ما قال تبارك وتعالى بئس الاسم فسوق بعد الإيمان، وقال هذا عند الطمس والعيب للمسلم، قال يا أيها الذين آمنوا أسر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني من فعل هذه الأمور هذا يدخل في الفسوق، فالسباب ونحوها فسوق، لكن القتال كفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فسوق وختاره كفر. وهذا من الكفر، يعني الكفر كفران، كفر ينقل عن الملة ويخلد في النار، وكفر يكون معصية كبرى ولكن يبقى المسلم مسلم لكن كفر دون كفر. فالذي ينقل عن الملة هو المستحل، أن هذه كبيرة من الكبائر العظيمة فمن استحلها كفر. وأما إذا فعل عدوان دون استحلال فيكون هذا كفر دون كفر. نعم. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار. هو بكرة بس ضبط هنا خطأ، بكرة لكن هو بكرة. نعم. عن أبي بكرة رضي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منهم 4 حرم، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره يقول: صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت مرتين. نعم. حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال أن يذكر هنا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع، وأن النبي قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماء. واستدارته يعني رجوعه إلى نفس التسمية، وذلك أن العرب كانت تصنع شيء بالشهور العربية، وهي أن تسقط شهر من كل يعني 3 سنوات تسقط شهر، حتى تبقى يعني بعد ذلك الشهور العربية تتوافق مع يعني فصول السنة، الربيع يكون في الربيع، وجماد يأتي في الشتاء، رمضان يأتي في الصيف، الحر رمضان من الرمل، فيبقى مثل يعني تكون فيسقطون شهر، قال يسمون نسيء، كما قال جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر، يسمى نسيء تأخيره، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عدة ما حرم الله. فلما يكون يسقط شهر، فالشهر الذي يسموه هذا مثلا يسموه المحرم، هو ليس المحرم، وهذا الشهر الذي يسموه المحرم هو ذي الحجة، ظلوا في هذا. فطبعا يعني الشهور على هذا النحو ليست بما بالنظام أو بالتوقيت كما خلق الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يسر لرسوله في العام الذي حج فيه كان ذي الحجة هي ذي الحجة من حيث دورة الزمان، فقال النبي: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماء والأرض. فكان ذي الحجة وافق أنها مثل شيء يدور ثم رجع إلى يعني نصابه الأول، و ثم قال لهم السنة 12 شهر، كل سنة الحساب، منها 4 حرم، 4 شهور حرم، وهذه يحرم فيها بدء القتال، حرم الله تبارك وتعالى فيه على المسلمين أن يبدأوا فيها القتال، وكان في الجاهلية كذلك يحرمون القتال فيه، يحرمون القتال فيها علما أنهم كانوا يبيحونه في كل سنة قتال الغزو، لكن كانوا يعظمون هكذا، فجاء الإسلام وأمر بتعظيمها وإبقاء هذه الشهور يعني على نفس الديت، لا يحل فيها بدء القتال وجهاد الطلب، وإنما جهاد الدفع نعم، يعني إذا قتلوا فيها المسلمون فإنما يدفعون عن أنفسهم فيها. قال منها أربعة حرم ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وكان العرب اختارت هذه الأشهر لأن أشهر الحج، فالحجة في الوسط وشهر قبل الحج وشهر بعد الحج، حتى يعني يتمكنون من أنهم يعني يسافروا من أقصى الجزيرة إلى الحج ويرجعوا يعودوا فيها في وقت الحج. ورجب اللي هو الشهر السابع، قال النبي رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال له النبي أي شهر هذا؟ أسئلة وهي معلوم جوابها، وإنما ردها تقرير عشان يقولوا هذا الشهر كذا فيقرون، يكون هذا كمان تذكير، تذكير وتقرير حتى يعرفوا كيف. فالنبي يضرب لها مثل وهو أنه يجعل حرمة الدماء والأموال بين المسلمين مثل ما يحرمون ويعظمون مكة ويعظمون الأشهر الحرم. فقال النبي لهم أي شهر هذا؟ فسكتوا، ظنوا أن النبي سيسميه يعني باسم. ثم قالوا ما ليس ذي الحجة؟ قال قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. فسكت، يقول سكتنا حتى ظننا أن النبي سيسمي يعني مكة باسم آخر. فقال لهم أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ فثم لما أقروا بهذا وقالوا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم. فأراد النبي أن يعظم لهم يعني حرمة دماء المسلمين ويعني أموالهم وأعراضهم. ثم قال لهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال هنا ضلالا من الضلال. وقال ألا يبلغ الشاهد الغائب، من شهد الخطبة ينبغي أن يحمل هذا ويبلغه من غاب عنها سواء كان في المشهد أو كان في بلده ما جاء، ينبغي أن يبلغ هذا حمل العلم وخطب هذه الخطبة وتبليغها حيث يذهبون. ثم أخبر بأن ربما الذي يبلغ يكون أوعى من الذي سمع، السمع حفظ ولكن الذي يبلغ يكون أفقى منه أوعى منه. قال فربما مبلغ أوعى من سابق.